القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق آيات وعبر. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نأتي على قصة مريم وعيسى عليهما السلام، حيث تكلمنا في الحلقة الماضية عن بدء أمر مريم وكفالة زكريا لها، واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن حملها بابنها وولادتها، حيث يقول الله جل في علاه: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الآيات. لما ذكر الله تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم في إيجاد ولدها عيسى عليهما السلام، أوجده منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهم الله جل وعلا في آل عمران وفي سورة مريم وفي سورة الأنبياء، يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر. ومريم هي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل، وقد نشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل الدؤوب لله جل وعلا. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. قال السدي: لحيض أصابها، وقيل لغير ذلك. بهذا نعلم سبب صلاة أهل الكتاب لجهة المشرق، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه، وما صرفهم عنه إلا قيل ربك انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال: خرجت مريم مكانا شرقيا فصلوا قبل مطلع الشمس. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمه الله تعالى. وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقوله تعالى: انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها تستقي من الماء. وقال نوف البكالي: اتخذت لها منزلا تتعبد فيه، فالله أعلم. وقد اتخذت من دون قومها حجابا ساترا ومانعا، وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب والله أعلم هو من أجل أن تعتزل وتنفرد بعبادة ربها وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله جل وعلا، وذلك امتثال منها لقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولما كانت في خلوتها وقنوتها أرسل الله لها الملك، لما أراد الله لها ولنسلها ولتلك الأمة السعادة، كما قال سبحانه: فأرسلنا إليها روحنا، وهو جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، أي كاملا من الرجال في صورة جميلة وهيئة حسنة لا عيب فيه ولا نقص لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه في خلقته الحقيقية. فلما رأته في هذه الحال وهي معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس قد اتخذت الحجاب عن عز الناس عليها وهم أهلها خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء وطمع فيها فاعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له إني أعوذ بالرحمن منك أي ألتجئ وأعتصم به أن تنالني بسوء إن كنت تخاف الله جل وعلا وتعمل بتقواه فاترك التعرض لي. فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى لما قالت له إن كنت تقيا، وهي في تلك الحالة شابة خالية بعيدة عن الناس وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه. وهذه العفة خصوصا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع من أفضل الأعمال. فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة قال لها إنما أنا رسول ربك، أي إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك ليهب لك غلاما زكيا. وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة. فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والولد لا يوجد إلا بذلك. قال الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، تدلك على كمال قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير وإنما تأثيرها بتقدير الله تعالى، فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقفوا مع الأسباب ويقطع النظر عن مقدرها ومسببها. ورحمة منا أي ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس. ثم إن جبريل عليه السلام نفخ في جيبها روحا من خلق الله فطارت في فرجها وقال الله له كن، فحملت بعيسى كما قال الله جل وعلا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فلما حملت بعيسى عليه السلام خافت من الفضيحة فتباعدت عن الناس مكانا قصيا. فلما قرب ولادها ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، فلما آلمها وجع الولادة ووجع الانفراد عن الطعام والشراب ووجع قلبها من قالة الناس وخافت عدم صبرها، تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث وكانت نسيا منسيا فلا تذكر. وهذا التمني بناء على ذلك المزعج، وليس في هذه الأمنية خير لها ولا مصلحة، وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما حصل. فحينئذ سكن الملك روعها وثبت جأشها وناداها من تحتها لعله كان في مكان أنزل من مكانها، وقد قيل إن المنادي لها هو ابنها عيسى عليه السلام زيادة في اطمئنانها فالله أعلم، وقال لها لا تحزني أي لا تجزعي ولا تهتمي، قد جعل ربك تحتك سريا أي نهرا تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أي طريا لذيذا نافعا، فكلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا. فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب. وأما من جهة قالة الناس فأمرها أنها إذا رأت أحدا من البشر أن تقول على وجه الإشارة إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا فلن أكلم اليوم إنسيا، أي لا تخاطبهم بكلام، وذلك لتستريح من قولهم وكلامهم. كان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة، وإنما لم تؤمر بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها ولا فائدة في ذلك، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها.